بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اما بعد، يقول الله تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. قد تقدم الأثر عن مجاهد رحمه الله أن أول 4 آيات في البقرة في المؤمنين، وأن الآيتين التي تليها في الكفار، وبعد ذلك 13. نعم تفضل. وبعد ذلك 13 آية في المنافقين. فهذه الآية الأولى والثانية قرأتها أيضا في الكفار. يقول تعالى: إن الذين كفروا. الكفر في اللغة هو التغطية، وفي الاصطلاح هو كل قول أو فعل أو اعتقاد مخرج من الملة، هذا هو الكفر الأكبر. وأهل السنة لما كان عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد كان نقيضه أي الكفر كذلك قول، بالقول يكون أو بالعمل أو بالاعتقاد. فمثال الاعتقاد الشك بالله تبارك وتعالى، فالذي يشك بالله سبحانه وتعالى هذا كافر مرتد إن كان يزعم الإسلام قبل ذلك. كذلك الذي يقول كلمة الكفر كسب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كافر بهذه الكلمة. وكذلك الكفر يكون بالعمل، فالذي يسجد للصنم والذي يهين المصحف هذه كلها أعمال كفرية، وبحمد الله عز وجل هذا الأمر محل إجماع عند أهل السنة لا نزاع فيه بينهم. لما كان غلاة المرجئة يقولون أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن أو صدق بالله فهو مؤمن وإن لم يعمل شيئا قط مع عدم المانع ووجود القدرة، وكذلك لما كانوا يقولون أن الذي يزني بأمه ويرتكب الفواحش و إيمانه كإيمان جبريل، هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا القول أن الإيمان عندهم مجرد المعرفة، فإذا عرفت الله أنت مؤمن وكامل الإيمان، بل لابد أن تقول أنا مؤمن حقا عند الله عز وجل، نعوذ بالله من التألي على الله. لما كان هذا اعتقاد غلاة المرجئة في الإيمان كان الكفر عندهم ماذا؟ التكذيب، لأن الإيمان عندهم تصديق، فالكفر نقيض التصديق التكذيب. فمن كان مكذبا فهو كافر، ومن لم يكذب فهو مؤمن، وإن سب الله وإن سب الله، وإن قتل نبيا وإن قتل نبيا. هذا قول غلاة المرجئة كالجهم وأمثاله. جاء المرجئة الغلاة بعد هؤلاء وحاولوا أن يخففوا الأمر وأن لا يظهروا شناعة قولهم، وأرادوا أن يحتالوا، والمراد هنا بكلامنا هذا هم أعداء الله الأشاعرة. فقالوا الإيمان التصديق، لكن من سب الله عز وجل أو سجد لصنم أو أهان مصحفا أو فعل أي فعل من هذه الأفعال المكفرة التي تناقض الإيمان من كل وجه، هذا نحكم بكفره. كلام جميل إلى هنا، جميل. لماذا تحكمون بكفره؟ قالوا نحكم بكفره لأن فعله هذا علامة ودليل على انتفاء التصديق، فهو ما أهان المصحف حتى كذب، ما سب نبيا حتى كذب، فرجعوا في حقيقة قولهم إلى ماذا؟ إلى الجهم، إلى الجهم، ولم يختلفوا في الحقيقة عن قول الجهم. وقد نص ابن تيمية على هذا لما قال أن الأشعري وأن الباقلاني قد نصروا قول جهم في الإيمان، أما أهل السنة يقولون أن الكفر يكون بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل. ولما نقول أن الكفر يكون بالفعل، لا يقول سني أن امرئا اعتقاده وباطنه حسن وهو يأتي بالكفر الظاهر البين عملا أو قولا، أبدا. أهل السنة يقولون بتلازم الظاهر والباطن. لكن لا يلزم أن كل من أتى بكفر قولي أو فعلي أن يكون جاحدا، ففرق بين الأمرين. أنا أذكر هذا لأني وجدت بعض المفسرين لما يأتي عند هذه الآية إن الذين كفروا، فيعرفون الكفر بالشرع أو في الشرع وفي الاصطلاح بتعريف المرجئة، فيقول بعضهم الكفر هو الجحود، وهذا تعريف من؟ تعريف المرجئة، هذا تعريف المرجئة. نعم، أما أهل السنة فهو قولهم هذا الذي ذكرته لكم. الله عز وجل يخبر أن الكفار سواء أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم ينذرهم لا يؤمنون. قد أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد إلى السدي أنه قال في قول الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، قال سواء عليهم أوعظتهم أم لم تعظهم، لا يؤمنون. نعم، هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها فيما أخرجه الطبري بسند حسن عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هداية العرب كلهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأخبره أنه لا يهتدي إلا من كتبت له الهداية في الذكر الأول، وأنه لا يضل إلا من كتب عليه الضلال في الذكر الأول. وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضا بسند جيد عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال نزلت هذه الآية في رؤوس الكفار وفي قادة الكفار ورؤوس الأحزاب أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه الآية جاءت باللفظ العام والمراد منها الخصوص، أي المراد منها من سبق في علم الله عز وجل أنه لا يؤمن. وما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص؟ ذكرتها؟ طيب أدهم إيش رأيك؟ العام الذي يراد به الخصوص أكثر أجزائه مستثنات. العام الذي يراد به الخصوص أكثر أجزائه مستثنات، فالمراد بها إنسان أو قوم معينون بخلاف العام المخصوص الذي تستثنى بعض أفراده. فالعام المخصوص عمومه أحفظ وشموله أعم بخلاف العام الذي أريد به الخصوص. فهذه الآية هي من قبيل العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. العام الذي يراد به الخصوص. إذا كان النص العام، الله عز وجل يقول قد جاء في كتاب الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، من القائل؟ أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه. فكلمة الناس كلمة عامة أليس كذلك؟ لكن المراد بها رجل واحد، فهذه عام أريد به الخصوص. ويوجد عام مخصوص، حرمت عليكم الميتة الآية. الميتة عام يشمل جميع صور الميتة ويستثنى ميتة الجراد والسمك. فلفظة الميتة عامة استثني منها الجراد والسمك. طيب ميتة البقر محرمة، ميتة الشياه محرمة، ميتة الجزور محرمة، كل ميتة إلا ما استثناه النص. فهذا لفظ عام استثني منه بعض الأفراد. أما ذاك اللفظ لفظ عام والمراد به الخاص. فهذا العام الذي يراد به الخصوص. ثم بين تبارك وتعالى عاقبة وجزاء هؤلاء الذين سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فقال سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جزاء وفاقا. فالأمر كما قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء الكفرة لما كفروا بالله ولم ينقادوا ويصدقوا ويقروا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله عز وجل بختم قلوبهم. وقد صح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال الختم الطبع والران أيسر من الطبع والإقفال أشد ذلك كله. الإقفال، أن يقفل على القلب، أشد ذلك كله. وجاء في الأثر أيضا، الأثر الصحيح المجاهد، أنه قال القلب هكذا، فإذا أذنب ذنبا صار هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، حتى يطبع عليه، حتى يطبع عليه. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا نكث في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، فإذا تاب صقل، فإذا تاب صقل، فإن أصر وأذنب نكتت نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم الآية. فالمقصود ختم القلب كان من فعل الله عز وجل عقابا لهم على كفرهم. وفي هذه الآية رد على القدرية، رد على القدرية، فإن القدرية لا يؤمنون حقا بقول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وعندهم الختم كناية ومجاز عن استكبار الكفار. أما أن الله عز وجل يفعل فعلا هو ختم على قلوب بعض عباده، هذا عندهم ظلم لا يجوز على الله، فيحرفون ويلعبون بالنصوص التي يرد فيها أمثال هذا المعنى. ففي هذه الآية رد على هؤلاء الضلال المارقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم، قال: لا يسمعون خيرا ولا يبصرون خيرا، قال لا يسمعون خيرا ولا نعم قال لا يسمعون خيرا ولا يبصرون خيرا. طيب الكفار ألم يسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنها خير كلهم، فكيف جاز أن ينفى سماع الخير عنهم؟ فهمت السؤال يا أدهم؟ طيب أجب يا سون. لهم أذن لا يسمعون بها. نعم المعنى واحد، لكن هذا ليس الجواب. لما كانوا لا ينتفعون بهذا السماع كانوا كحال من لا يسمع أصلا، كانوا كحال من لا يسمع أصلا، وعلى أبصارهم غشاوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: أي غطاء، أي على أبصارهم غطاء. نعم. ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي روق عن الضحاك عنه رضي الله عنهما، قال: ولهم عذاب عظيم، أي نكال شديد، أي نكال شديد. والآن تبدأ الآيات التي في المنافقين. يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، الناس هم الإنس، جمع إنسان. ولما سمي الإنسان إنسانا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه: إنما سمي الإنسان إنسانا لنسيانه، لنسيانه، فلأجل هذا سمي إنسانا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا هو أصل النفاق. ما هو أصل النفاق؟ اختلاف السر والعلن، اختلاف السر والعلن. صح عن ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد والسدي وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى أن هذه الآية في المنافقين، أن هذه الآية في المنافقين، وبعضهم قال هذه في منافقي الأوس والخزرج. وهذا من باب ذكر بعض معاني النص العام، هذا من باب ذكر بعض معاني النص العام. طيب ما حال هؤلاء المنافقين؟ هؤلاء المنافقون قد ذكرت صفاتهم في 13 آية بخلاف الكفار، فإن صفات الكفار قد ذكرت في كم آية؟ في آيتين فقط في مطلع سورة البقرة. والسبب في هذا ظاهر، لأن المنافقين إفسادهم من الداخل، فهم العدو الداخلي كما يقال اليوم، والعدو الداخلي أشد خطرا من العدو الخارجي. ومثلهم، أعني أهل النفاق، مثل أهل البدع، فإن أهل البدع قاطبة هم بمثابة العدو الداخلي، لأنهم يهدمون الإسلام ويحرفون الدين، وهم يعني من داخل الدين يحرفونه ومن داخل الإسلام يحرفونه، وهذا في حال أهل البدع الذين لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام، بخلاف أهل البدع المكفرة كالجهمية والرافضة، وهؤلاء أيضا قد يكون اللبس فيهم أشد من اللبس في اليهود والنصارى. هل ترون رجلا اليوم يسأل في دينه رجلا من رجال النصارى، يسأل بابا أو يسأل حاخام يهودي عن دينه؟ ما يكاد يوجد رجل عامي غير عامي لا يسأل عن دينه يهوديا ولا نصرانية، لكنه قد يأخذ دينه من المتمشيخين مشيخة الفتنة، خاصة الذين يظهرون في الفضائيات، قد يأخذ دينه عن هؤلاء. يراه رجل بلحية طويلة وظاهر ظاهر هديه الهدي الحسن والسنة، قد يأخذ دينه من أمثال هؤلاء، وهم دعاة فتنة وفساد. فهؤلاء أخطر على أهل الإسلام من هذه الجهة، هؤلاء أخطر على أهل الإسلام من هذه الجهة. ولأجل هذا كان السلف يشددون على أهل البدع، حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لأن آكل مع يهودي ولا نصراني، ولا آكل مع مبتدع، ولا آكل مع مبتدع، لأن المبتدع أخطر، لأن المبتدع أخطر على الإسلام والمسلمين. طبعا قول الفضيل آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، هذا لا يفيد جواز الأكل مع اليهود والنصارى مطلقا كما يفهم بعض الناس أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل طعامك إلا تقي. قد يأكل المرء مع يهودي ونصراني من باب الدعوة، فهذا حسن، بل هذه سنة، هذه سنة. كذلك قد يعود الرجل يهوديا أو نصرانيا من باب دعوته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. لكن يؤكله من باب المصاحبة، لا أبدا، هذا لا يجوز. وكلام السلف هو من باب المفاضلة، أن هؤلاء أشر، الجلوس معهم أشر وأخطر من باب من الجلوس مع اليهود والنصارى ونحو هذا، لا أن الجلوس مع اليهود والنصارى جائز بإطلاق، لا أبدا. نعم، يقول تعالى في بيان صفات هؤلاء المنافقين، يقول سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال سبحانه يخادعون الله، ولم يقل يخدعون الله، يخدعون الله. وما الفرق بين اللفظين؟ الفرق ظاهر. هم خادعوا الله ولم يخدعوه في ماذا؟ قال ابن جريج خادعوه في إظهارهم لا إله إلا الله، وفي حرزهم لأموالهم ونسائهم وهم ما يشعرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا يعقلون. لا يعقلون ماذا؟ لا يعقلون أن مغبة هذه المخادعة إنما هي عليهم، لأن مآلهم في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم لا يخدعون الله. الأمر كما قال سبحانه يخادعون الله وهو خادعهم. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم أن المنافقين يخادعون الله، وهم إنما في هذا يضرون أنفسهم، وهم ما يعقلون مغبة فعلهم. ثم بين الله عز وجل السبب الموجب أو المؤدي لهذا الضلال الذي وقع فيه أهل النفاق، فقال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أي في قلوبهم شك، أي في قلوبهم شك. وقال السدي فيما صح عنه أي مرض النفاق. ولا أعرف خلافا بين السلف في أن المراد بالمرض هنا هو مرض القلوب، لا مرض الأبدان. فالسبب الذي أدى إلى ضلال المنافقين وانتكاسهم وكفرهم هو ماذا؟ مرض القلوب. فهذا يستدعي الناصح لنفسه أن يتأمل في حاله، وأن يحرص على سلامة قلبه، ويبتعد عن الأسباب المؤدية إلى مرض القلب، النفاق. ما هو النفاق؟ سئل حذيفة رضي الله عنه عن النفاق، فقال المنافق عندنا من يتكلم بالإسلام ولا يعمل به، هذا هو النفاق، هذا هو المنافق الذي يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. يقول أنا مسلم، صلاة لا صيام، سكر الباب لا صلاة، لا صيام لا حج لا أداء لعبادات لا شيء، لا شيء من الواجبات، يقول أنا مسلم. هذا هو النفاق، وهذا هو الكفر بالله تعالى. هذا قول من؟ قول أهل السنة، بخلاف المرجئة. فالمرجئة يقولون أن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا من الواجبات والفرائض مع وجود القدرة وزوال المانع أنه مسلم، وتنفعه لا إله إلا الله يوما يوما من دهره. هؤلاء هم المرجئة الذين لا شك فيهم. هكذا يقول إسحاق، إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، لما قال غلت المرجئة، غلت المرجئة فقالت ماذا؟ قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن من ترك الصلاة والصيام والحج وهو مقر بهذا قالوا أنه مؤمن بإقراره وليس بكافرا. قال إسحاق فهؤلاء الذين لا شك فيه، يعني لا شك في أنهم مرجئة، يعني في أنهم مرجئة. وأهل السنة قد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذه أركان الإيمان. فمن قال وعمل ولم يعتقد هذا منافق، ومن اعتقد وقال ولم يعمل هذا كافر، لأنه لم يدن الله بدين، لم يدن الله بدين. الذي يتدين لله يعمل، يعبد الله عز وجل. أما الذي لم يعمل، الذي لا يعمل، هذا لم يحقق التوحيد. التوحيد قول وعمل واعتقاد. نعم، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا جزاء وفاقا. قال ابن عباس أي زادهم شكا، أي زادهم شكا، ولهم عذاب أليم. قال ابن عباس كما في تفسير الضحاك أي لهم عذاب موجع أليم، أي موجع بما كانوا يكذبون. قال بما كانوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي بما كانوا يحرفون ويبدلون، أي بما كانوا يحرفون ويبدلون. وتأملوا في صفات أهل النفاق، تجدوها هذه الصفات المذكورة تجدوها في أهل البدع. فمن علامات أهل البدع، بل من صفات أهل البدع، التبديل والتحريف للنصوص. وإلا لم يكونوا مبتدعا، لو لم يحرفوا النصوص، لو لم يبدلوا النصوص، لو لم يقعوا في الكذب على الله، لما كانوا من أهل البدع، لما كانوا من أهل البدع. ومن علاماتهم أيضا اختلاف السر والعلن. هذه موجودة عند أهل البدع؟ نعم، موجودة عند كثير من أهل البدع. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا رأيت القوم يتحدثون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم، بارك الله فيك. عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتحدثون في دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الدين الذي يوجد تحت السراديب فقط ولا يعلن للناس، بل يعلن للناس خلافه، هذا ليس دين أهل السنة، هذا ليس أهل دين أهل السنة. أهل الدنيا ليس أهل السنة، ليس لهم دين في العلن ودين آخر مخالف له في السر. هذا خلافا لكثير من الأحزاب المارقة اليوم، قد يجهرون بكلمة الكفر في العلن، وهذا والله موجود في كتب صنفها مشايخ هؤلاء. قال إذا رأيت أحد أحزاب، أحد المنتمين إلى حزبنا، حزب كذا، يصرح بالكفر فهذا متأول معذور. كيف؟ قال هذا من باب المصلحة، من باب المصلحة. قد يظهر الكفر وينطق بكلمة الكفر وهو لا يعتقدها، لكنه يقولها من باب المصلحة. والمصيبة في أمثال هؤلاء يأتون يستدلون ببعض النصوص الشرعية، يأتون يستدلون ببعض النصوص الشرعية فيقعون في الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأصل النفاق وأساس النفاق الكذب. وقد صح عن قتادة في تفسير هذه الآية أنه قال إياكم والكذب، إياكم والكذب، فما رأينا ذنبا أسرع لإفساد الإنسان من الكذب والكبر، من الكذب والكبر. والكبر أيضا من علامات ومن صفات أهل البدع. أهل البدع ماذا يسمون؟ بأهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ ولأنهم يكابرون النصوص ويتبعون آراءهم ويتابعون آراءهم. لأجل هذا قال بعض المتأخرين العالم الراسخ لا يبتدع، لأن البدعة مقرونة بالهوى، البدعة مقرونة بالهوى، والعالم الراسخ لا يرد النصوص ويتبع هواه ويقول بالضلالات الظاهرة. ويقول بالضلالات الظاهرة. نعم، يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما المقصود بالإفساد هنا؟ صح عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: الإفساد هنا الكفر والعمل بالمعصية، والعمل بالمعصية. يعني إذا قيل لأهل النفاق لا تفسدوا في الأرض، أي لا تعصوا الله، لا تعصوا الله في الأرض، ماذا قالوا؟ قالوا: إنما نحن مصلحون، نحن ما نفسد، نحن نطيع، نحن مطيعون لله عز وجل. طيب ما وجه كون المعصية فساد في الأرض؟ يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قد صح في الأثر عن عكرمة وغيره من المتقدمين أن السماء لا تمطر بسبب ذنوب بني آدم، حتى قال مجاهد: إن العقارب لتلعن الظالمين من بني آدم، فيقولون: بسببكم منعنا الغيث، بسببكم منعنا الغيث. فالمعاصي فساد، فساد على الأرض، وفساد على من على الأرض من دواب ومن إنس ومن جن، ومن جن. نعم، وأيضا هذه الآية، وهي أيضا من صفات المنافقين، هي ظاهرة ظهورا بينا في أهل البدع، في أهل البدع. لأجل هذا عظمت كلمات السلف في ذم البدع والتحذير من البدع، لأن أهل البدع يرون بدعهم دينا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدعة، رحمك الله، قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة لا يتاب منها. المبتدع يعتقد أنه ماذا؟ يعبد الله وأنه على حق، بينما العاصي الذي يرتكب المعاصي يعتقد أنه مذنب، فهذا نرجو له التوبة. لو أفاق ولو أراد الرجوع إلى الله ماذا سوف يفعل؟ يترك المعصية. لكن المبتدع لو أراد أن يزداد عبادة سوف يتمسك في بدعته، يزداد في تمسكه في بدعته. لأجل هذا عظم الكلام في ذم البدع وفي ذم أهل البدع لما كان خطرهم عظيما جدا. نعم، قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي هم أهل الفساد، وهم ماذا، بارك الله فيكم، لا يشعرون ولا يعقلون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حقيقة حالهم. وأيضا هذا فيه، بارك الله فيكم، وأيضا مما يدخل أو ممن أخذ ببعض هذه الصفات أهل النفاق من الليبراليين والعلمانيين، حينما يأتون ويزدرون شريعة الرحمن ويطعنون في نصوص الشرع ويقولون: نحن نريد الإصلاح. هذا ما فيه إصلاح، هذا فيه دمار للناس. كيف تقطع يد إنسان، تعطل منفعة إنسان لأنه سرق؟ كيف؟ هذا فساد. نحن نريد الإصلاح. وهم في إصلاحهم المزعوم، في إصلاحهم المزعوم أعظم فساد. نعم، قطع اليد هذه مع كونها مطهرة لهذا المذنب العاصي، ومع كونها زاجرة لغيره من العصاة، فهي تعطيل منفعة جزئية. أنتم تحكمون عليه بماذا؟ السجن 4 أو 10 سنوات على حسب السرقة. طيب 10 سنوات أنتم تعطلون منفعة كاملة لهذا الإنسان، وتحرمونه من أهله وزوجه وعياله، فأيهما بعقليتكم؟ هذا جواب بعقليتهم، وإلا أهل الإيمان يكتفون، أمر الله أمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة. نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في من أمرهم. نعم، فأهل الإيمان يكفيهم مرود النص، لكن الآن نحن نكلم هؤلاء المنافقين بعقليتهم. أنتم تعطلون منفعة عامة كاملة لهؤلاء الناس. كذلك هذا فيه ضلال من يقول، بارك الله فيكم، نحن نريد الإصلاح. فهذه الأحكام لا تصلح في هذا الزمان، لا تصلح في هذا الزمان. الأحكام الواردة في النصوص لا تصلح في هذا الزمان. وهؤلاء في الحقيقة يطعنون في الله عز وجل، يطعنون في حكمته وفي علمه، إذ مفاد هذا، إيش مفاد هذا؟ مفاد هذا أن الذي شرع هذه الأحكام ما علم ما يصلح للعباد، أو ما علم لما سوف يصلح في العباد للعباد في المستقبل، فهم طعنوا في حكمه، في حكمته وفي علمه، طعنوا في علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وهذا أعظم نفاق، وهذا أعظم نفاق. وبعضهم قد يصرح بهذا الكلام وبعضهم قد ماذا؟ قد يدلس، قد يموه، خاصة إذا رأوا السيف أمامهم، خاصة إذا عاشوا في بلاد التوحيد ورأوا السيف أمامهم، فلو تكلموا في شرع رب العالمين تقطع رؤوسهم. فهنا يأتي التمويه، هنا يأتي التمويه. كيف يأتي التمويه؟ يقولون نحن ما نتكلم في الشريعة، نحن نتكلم في رجال الشريعة، نحن ما نتكلم عن الدين، نحن نتكلم عن المشايخ، نحن نتكلم عن المشايخ. طبعا الكلام في المشايخ أو من يسمى برجال الدين ليس بردة إلا إن أراد الدين. يعني بعض الناس لما يأتي يستهزئ، انظر هؤلاء المشايخ، لحية طويلة ودشداشة قصيرة كأنها لباس النساء، ويشبههم ببعض لباس النساء للثوب القصير، وهذه اللحية الطويلة كلحية العنز، ثم يقول أنا ما أطعن في الدين، أنا أطعن في هذا الرجل. نقول لا لا لا، أنت كذبت، هذه اللحية من الدين، وهو لم يعفيها وهذا الرجل لم يعفيها إلا لأجل ورودها في الشرع، وتقصير الثياب من الدين، فأنت في حقيقة قولك طاعن في الدين. هذه ردة، هذه ردة يا إخوان. بل بعض المعاصرين، وقد لا يسلم لهذا، لكن بعض المعاصرين قال من يستهزئ بالسواك فهو مرتد. سواك لأنه من شريعة رب العالمين. تفضل. لا، لما كنت تتكلم على تتكلمهم بعقليتهم مش خش في كلام بالكلام. لا، الكلام بالكلام هو بالكلام المحدث، أما الكلام بالحجج العقلية هذا لا يعارض الشرع، وهذا موجود في كتب الأئمة، وهذه حجة عقلية صحيحة، هذه حجة عقلية صحيحة. بارك الله فيك. المقصود بارك الله فيكم، هذا لسان حال أهل البدع جميعا، أنهم يقولون إنما نحن مصلحون. يقول تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي روق عن الضحاك عنه رضي الله عنهما قال إذا قيل لأهل النفاق آمنوا أي صدقوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي نؤمن كما آمن الصحابة. فهؤلاء المنافقون طعنوا في من؟ في الصحابة. فمن يطعن في الصحابة فهو منافق، فهو منافق. هذه مسألة، من يطعن في الصحابة فهو منافق. ومن الذي تولى الدفاع عن الصحابة؟ الله عز وجل من فوق سبع سماوات قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي هم الجهال ولكن لا يعقلون، ولكن لا يعقلون. وقد ذكر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فشت البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يظهر علمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن تراه جالسا ساكنا لا تنتفخ أوداجه ولا يحمر وجهه ولا ينتفض ولا يغضب إذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أحسن أحواله أن يكون سافلا حقيرا مبتدعا قد انطوى على نفاق. هذا أحسن أحواله الذي يسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبون وهو جالس لا يتكلم لا شأن له، بل قد يدافع عن سبابتهم، فهذا أمره عظيم. وهذا على شفا جرف انهار إن لم يكن قد انهار به، نسأل الله العافية من الخذلان. يقول تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو حال بارك الله فيكم منافق اليهود. هؤلاء كانوا إذا جاءوا لأهل الإيمان قالوا نحن على دينكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال ابن عباس أي قالوا نحن إلى دينكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال ابن عباس أي إذا خلوا إلى إخوانهم في الكفر، إذا خلوا إلى إخوانهم في الكفر ماذا قالوا؟ قالوا إنا معكم، نحن معكم. يذهبون إلى الكتاب كما قال ابن عباس ويقولون نحن على دينك. إنما نحن نستهزئ، قال ابن عباس أي نسخر بالمؤمنين. فتولى الله عز وجل الدفاع عن أهل الإيمان، فقال سبحانه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما من المفسرين بالسند عن الضحاك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم للنقمة، يسخر بهم للنقمة. وهذه الآية فيها إثبات لصفة الاستهزاء لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الثابتة للرب تبارك وتعالى، ولا نزاع بين أهل السنة في إثبات هذه الصفات، لا نزاع بين أهل السنة في إثبات هذه الصفات. وأهل السنة يمرون نصوص الأحاديث والآيات الواردة في الصفات كما جاءت بلا كيف، كما قال الزهري ومكحول وغيرهما من أئمة السلف، فهم يثبتون المعاني ولا يكيفون، لا يتكلمون في الكيفية. فما معنى الاستهزاء المثبت لله تبارك وتعالى؟ الاستهزاء والسخرية والمكر معانيه متقاربة، لأجل هذا ابن عباس فسر الاستهزاء بماذا؟ السخرية، لأن معانيه متقاربة. وما هي السخرية أو وما هو الاستهزاء وما هو المكر والكيد؟ قال الطبري في تفسيره: الاستهزاء والمكر إظهار المستهزئ للمستهزئ به ما يوافقه قولا أو فعلا وهو مورث له سوءا في باطنه، وهو مورث له سوءا في باطنه. طيب، أين الموافقة الظاهرة للمنافقين؟ أين هي؟ جواب ظاهر: أهل النفاق لما أتوا بالكلمة وأرادوا بذلك ماذا؟ مخادعة الله عز وجل، قالوا لا إله إلا الله، أظهروا الإسلام وهم لم يعتقدوا، أرادوا مخادعة الله عز وجل، وأرادوا بارك الله فيكم أن تحقن دماؤهم وتحقن نساؤهم وتحفظ أموالهم، فماذا كان الحكم فيهم؟ أجروا على ظاهر أمرهم، فظنوا أنهم على خير وأنهم سلموا من التبعات، وكان مآلهم ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فهذا خداع واستهزاء الله عز وجل بهؤلاء المنافقين. والاستهزاء والسخرية ليس بذم حتى في المخلوق، ليس بذم على وجه الإطلاق، بل السخرية بمن سخر من أهل الحق بالحق جائز وحسن، لا ذم فيه، لا ذم فيه. ماذا أخبر الله تعالى عن نبيه نوح؟ إن ماذا الآية؟ إن تسخروا منا فإن ماذا؟ بارك الله فيكم، نسخر منكم كما تسخرون. فنوح عليه السلام قال أنه يسخر منهم كما سخروا منه، وسخريته في حق، ولم يتكلم أحد بأن في هذا نقيصة في نبي الله نوح، لم يتكلم أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أن في هذا نقيصة إلى نبي الله نوح. فالجهمية إنما أتوا من أفهامهم الفاسدة وأصولهم الكاسدة، لأن الجهمية تبارك الله فيكم كما تعلمون لا يثبتون الصفات، فقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم يقولون هذا على وجه المقابلة. إيش يعني على وجه المقابلة؟ قال: ذكرت من باب المشاكلة، لما ذكر استهزاؤهم عبر عن عقابه لهم بالاستهزاء، وإلا لا استهزاء منه ولا سخرية منه سبحانه ولا كيد منه سبحانه ولا مكر منه سبحانه. وهؤلاء مثلهم كما قال الطبري في تفسيره: مثلهم كمثل أقوام قالوا إن الله عز وجل لم يمسخ القوم الذين أخبر عنهم أنه مسخ بهم، ولم يغرق القوم الذين أخبر عنهم أنه أغرقهم. هؤلاء مثلهم كمثل أولئك، وأولئك مكذبون ظاهرون، وهؤلاء في حقيقة أمرهم أيضا ماذا؟ مكذبون لله تبارك وتعالى. الله يستهزئ بهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي يسخر بهم للنقمة. ويمدهم، قال ابن مسعود رضي الله عنهما، أي يملي لهم. في طغيانهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي في كفرهم. يعمهون، قال ابن مسعود رضي الله عنهما، يتمادون، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، يترددون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال ابن مسعود فيما ثبت عنه، أي الذين استحبوا الضلالة على الهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يقول قتادة فيما ثبت عنه عند الطبري وغيره: والله لقد رأيتهم خرجوا من الجماعة إلى الفرقة، ومن السنة إلى البدعة. أقول لكم آيات المنافقين نصوص وعلامات أهل البدع. يقول قتادة: رأيتهم خرجوا من السنة إلى إلى إلى البدعة. طيب نقف عند هذا. كم ساعة؟ السادسة. ستة؟ نعم. طيب نأخذ مثلا واحدة. طيب أنا أخشى المثل أنه يطيل. لا نقف عند هذا أفضل. بارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد.